أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فأجابهم الله: أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. الآيات الشاهد أن الله يضع الشيء في موضعه اللائق به. فلذلك إذا نظرت إلى مجموع الأمة في هذه الأيام، إذا نظرت إلى كل الأمة في هذه الأيام، تعرف لماذا حجم النص، تعرف لماذا تأخر التمكين، تعرف لماذا تنتهك أعراض المسلمين في أنحاء الأرض. السبب أنت وأنت وأنت وأنا. لو أصلحنا أحوالنا مع الله لأصلح الله لنا الأرض. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، لقاؤنا اليوم في خطبتنا هذه عن قضية الأصل التي يبدأ منها الإصلاح، الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. وفي عصر تصغير الكبير، وفي عصر تهميش المسائل العظيمة، صغر الصدق حتى صار يعنى به الصدق في القول اللسان. وحتى هذا عدم في عصرنا، فقلما تجد رجلا صادقا. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم واجمعنا على الصادقين من عبادك في الدنيا والاخره. الصدق ايها الاخوه هو الاسلام والايمان. الصدق هو الاسلام والايمان. كما ذكرت لك في المقدمه انك تزعم انك تريد ان ينصر الاسلام، وتزعم انك تحب الله، وتزعم انك تريد ان تتوب، وتزعم انك تحب متابعه رسول الله، وتزعم انك تكره الكفار، وتزعم انك تريد الحلال، وتزعم وتزعم وتزعم. اين الصدق في هذا الزعم؟ ان بداية الكذب الكذب في الاحاسيس، الكذب في المشاعر، ثم يليه الكذب في التصورات، والكذب في الافكار، ثم يكون الكذب في الارادات، ثم يكون الكذب في العزم، فيكون الكذب في العمل. بداية الكذب في الأحاسيس والمشاعر. إننا في عصر علم الناس الكذب في المشاعر والأحاسيس. قلما تجد صادقا في مشاعره حتى مع نفسه. شيء عجيب، رجل يمرض 10 سنين مثلا بمرض مخيف، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم انزل على المسلمين والمسلمات الشفاء، وارفع عنهم البلاء، وينتظر موته بين لحظة واخرى، وهو يرفض استشعار هذا الامر انه سيموت. ماذا يكذب على نفسه انه سيعيش، ويصدق من يكذب عليه ليوافق هواه. فاذا جاء طبيب ليخدعه ويقول له: لا انت كويس، لا ده تصحتك زي الفل، قوم كده بس وشد حيلك، يبتسم وينشرح ويسعد ويفرح ويكون هذا احسن طبيب في الدنيا. واذا جاء اخر ليقول الحقيقة كرهناه وابغضناه. للأسف الشديد الكذب في المشاعر والأحاسيس صار هذا الكذب حقيقة في نفوس الناس، بل وصار جائزا. ولكن انظر إلى رجل كافر، رجل كافر ولكنه صادق، الساحر في قصة أصحاب الأخدود. هذا الرجل الساحر وظيفته الكذب، يخدع الناس ويضحك على الناس وينكر بالناس، ولكنه صادق مع نفسه. لما كبر قال للملك إني كبرت، فأتني بغلام وعلمه السحر يكون لك من بعدي. هذا الرجل صادق مع نفسه، كذب على الناس كلهم، ولكن مع نفسه صدق أنه سيموت. لم يرضى أن يخدع نفسه فيقول أنا سأعيش. فلما صدق مع نفسه عمل لما بعد موته. كافر لا يؤمن بجنة ولا نار ولا رب ولا حساب ولا عذاب، ولكن لما صدق عمل لما بعد الموت. ولذلك هذا أول شاهد من شواهد الصدق، أن تعمل لما بعد الموت. إن كثيرا منا وللأسف الشديد يخطط لحياته السنين الطوال، بعد سنة وبعد سنتين وبعد عشر، والأولاد أين سيسكنون وماذا سيصنعون وكيف سيعيشون، والبنات متى ستتزوج ومن ستتزوج، والأولاد والشهادات. يخطط للسنين الطوال ولم يخطط لقبره كيف سيكون. الحفرة الحفرة الحفرة. اللهم ارزقنا العمل لما بعد الموت. ولذا قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم الكيس. الكيس يعني العاقل. الكيس من دان نفسه، دان أي حاسب نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أيها الإخوة، الصدق كما يقول ابن القيم سيف الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه. سيف الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه. تعالوا لنقف لحظة صدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. لحظة صدق. هل نحن قوم نريد الدنيا أم نريد الآخرة؟ فالصدق، الصدق في المشاعر والأحاسيس لكي ينتقل إلى الأفكار والتصورات. نريد في الصدق، بالصدق في المشاعر. الله أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. أي جنة أحب إليك من مرتب آخر الشهر؟ بالصدق. دعونا من الكلام، فضوها كذب. بالصدق. خوفك من الله أعظم أم خوفك من أعدائك؟ لحظة صدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. وبعضنا ما زال يكتب ويستمرر الكتب بسطحية بالغة، يقول لا طبعا ربنا عندي أحب، وطبعا أريد الجنة، طبعا طبعا، دون أن يدري ما في باطنه. إننا بحاجة إلى التحديق، التحديق إلى بواطن مشاعرنا، بحاجة إلى النظر بجدية إلى واقعنا وأحوالنا. كفانا كذبا، كفانا مراءة، كفانا نفاقا، كفانا لعبا، كفانا مزاحا، كفانا عشنا سنين خداع يخدع بعضنا بعضا ويخدع كل منا نفسه، حتى آلت الأمور إلى ما ترى من سيء إلى أسوأ، وصرنا نستجدي مشاعر من يعطف علينا. وديننا دين العزة. تعالوا إلى الصدق. الصدق قال بعض العلماء من صدق مع الله أعطاه الله مرآة يرى فيها كل شيء، مرآة ترى فيها كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم محدثون ملهمون، إن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر. لقد كان في من كان قبلكم محدثون ملهمون، إن يكن في أمتي منهم فهو عمر. عمر يقول: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، حجب نساءك. فنزلت آية الحجاب وفي أسرى بدر. سبحان الملك. عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليك البر والفاجر، احجب نساءك. فتنزل الآية تأمر بحجاب نساء النبي. سبحان الملك. هذا معنى محدث، محدث ملهم. ونحن نعيش في عصر الغبش والتشويش في التصورات والأفكار في القرارات. غمش، الرؤية ضبابية، لم نعد نرى الحقيقة كما هي وكما ينبغي. لماذا؟ لأنه غاب عنا المحدث الملهم. اللهم قيض لهذه الأمة إماما ربانيا، محدثا ملهما. نعم أيها الإخوة، الأمة بحاجة إلى هذا الرجل اليوم، ولكن أنت كيف تحصل على هذه الدرجة؟ بالصدق. ومن ثمرات الصدق أيضا، غير التحديث والإلهام، من ثمرات الصدق أيضا أنك تنال ما تتمناه من الله بالصدق. سبحان الملك. انظر إلى الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أبايعك على هذا، لست على هذا اتبعتك، ما على هذا تبعتك، إنما اتبعتك لأضرب بسهم ها هنا وأشار إلى حلقي فأموت فأدخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدقك. فأصابه سهم لم يجاوز موضع أصبعه، وضع أصبعه، قال له: يا رب هنا. فقال له: السهم هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه فصدقه الله. لذا نقف وقفة أيها الإخوة، كيف نحصل مرتبة الصدق؟ أولا أن تعلم يقينا أنك تتعامل مع رب سميع بصير قريب رقيب عليم قدير، لا يصلح معه إلا الصدق. أيها الإخوة، والله إني أحبكم في الله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ومن أجل ذلك أقول لك: أنت كذاب لأني أحبك في الله، ليس لأجل أني أتهمك أو أبغضك أو بيني وبينك عداوة، بل أقسم بالله أني أحب جميع المسلمين الموحدين في الله، وأشتهي أن يدخلوا الجنة جميعا. ولكن أصابتنا لوثات عصرنا، نعيش عصرا صعبا، دنيا صعبة، فيعيش الإنسان في أكثر الأحيان بالكذب على زوجته وعلى حماته وعلى المدير في العمل وعلى الزميل وعلى صاحب العمل. أحيانا يكذب كذبة كبيرة ويعيشها وينسى ويصدقها ويظل يعيش على الكذب. بعض الناس على هذا الحال. إلا من رحم الله، اللهم اجعلني وإياكم من المرحومين. بعض الناس صادق لا أنكر، صادق يعيش حياته حقيقة، لكن أكثر الناس يعيش بالأوهام، بالأوهام، يعيش في أحلام اليقظة، يعيش في الأماني، يعيش في الغرور، وإذا كلمته يحدثك أنها ضرورة، ضرورة للعيش، الحياة عايزة كده، يعيش وهما كبيرا هو كذب، يعيش مع مديره بكذبة، ومع زوجته بكذبة، ومع أولاده بكذبة، ومع جيرانه بكذبة. فإذا أراد أن يتعامل مع الله تعامل مع الله بهذا المقتضى أيضا، يظن أنه يستطيع أن يخدع الله، يظن أنه يستطيع أن يكذب على الله كما يكذب على المدير، فيظن أن الله مثله. ولذلك حين نمر بالآيات قال الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. هذا الإنسان الذي كذب كذب واستمرأ الكذب، يأتي يوم القيامة فيظن أنه يستطيع أن يكذب على الله كما كذب في الدنيا. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يحلفون لله كما يحلفون لكم، كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفاجر يأتي يوم القيامة فيقول: يا رب ألم تجيرني من الظلم، فأنا لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. يأتي يوم القيامة فيقول: يا رب وعزتك وجلالك ما عصيتك، كل اللي مكتوب في الصحف ده كذب، أنا ما حصلش، أنا مظلوم. فيختم الله على فمه ويأمر أعضاءه أن تنطق، فتقول اليد: سرقت، ويقول اللسان: كذبت، وتقول البطن: أكلت الحرام، وتقول الرجل: سعيت في الباطل. ثم يطلق عن لسانه. ها، ايه رأيك؟ ما جبناش حاجة من برا، انت اللي قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحين يطلق عن لسانه يقول لأعضائه: تبا لكن، فعن كن كنت أناضل. وقال الله: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هيا نقرأ هذه الآيات ونسألك، هل تظن أن الله يراك وأنت تزني؟ أم تظن أن الله لا يراك؟ بالصدق بالصدق بالصدق وأنت تكتب، هل تظن أن الله يسمعك أم تظن أن الله لا يسمعك؟ بالصدق وأنت تأكل الحرام، هل تظن أن الله يعلم من أين أتيت به أم أنك تظن أن الله لا يعلم؟ محتاج وقف. هذا أول صدق، أن تعلم يقينا أن الله سميع بصير قريب رقيب عليم قدير الله، وأنه لا يصلح معه إلا الصدق يقينا، فلا يصلح أن تعامل الله كما تعامل أمك أو أباك أو مديرك أو زوجتك أو حماتك أو من له سلطة عليك، لا يصلح أن تلف وتدور على الله، لا يصلح أن تخادع وتمكر على الله، لا يصلح، لأن الله يرى باطنك كما يرى ظاهرك ويعلم خفاياك، يعلمك يا عبد الله. انتبه، فهذه أخطر قضية في حياتك، هذا مختل التوحيد، التوحيد أن الله يعلم اسمك إيه فلان، يعلم تاريخ حياتك من يوم ولدت إلى أن تموت عرضة واحدة أمام الله. تخدع الله، تضحك على الله، تنكر على الله، تخادع الله، لا يصلح، لا يصلح. هذه بداية الصدق. ساعتها سأسألك عن مشاعرك وأحاسيسك الصادقة تجاه الله. هل تشعر الآن إذا عرفت ذلك يقينا أنك تخاف مرعوب من الله، أم أنك غافل وناس لله؟ هذه بداية الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، هذه هي البداية. ثانيا، إياك والسطحية وتجريد الأمور عن حقيقتها، عن حقيقتها. كثير من الناس يا عم وقت الله، وقت الله يعين الله، سبها أما يجي وقتها. هي إيه؟ لحظة الموت. اللهم ارزقنا حسن خاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. يا شباب، كثيرا ما قلت لكم والله لو لها رجعة، لو أنها كامتحانات النقل في دور تاني أو حتى كالثانوية فيها إعادة كانت تتحل، صح؟ نجرب، وإذا طلعت غلط نصلح في الإعادة، لكن هي مرة واحدة. إذا مت فلن تعود، وقد تموت الآن وانت بتتلفت كده، يقبض الملك روحك، تلقى ربا هو عنك راض أم أنك لا تدري؟ مسألة محتاجة صدق، لا تحتاج إلى تأجيل، لا تؤجل، عش حياتك يوم بيوم، عشها يوما بيوم. لحظة بلحظة، فإن الموت يأتي بغتة. اللهم ارزقنا حسن خاتمة. فلذلك تحتاج كل لحظة أن تكون صادقا. قال تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إياك أن يغرك الشيطان يقول لك عيش لك يومين شوف نفسك شوية معلقتها ليه. إياك، قال الله محذرا ومنذرا من كيد الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يعدك ويمنيك، إياك والوعود والأماني، إياك والتسويف. إذا أردت الصدق فعيش الصدق في كل لحظة، فالصادق ابن أخته. الآن فيما تفكر؟ تفكر بعدما تخرج من الجمعة ماذا ستصنع؟ الصدق أنك قد لا تخرج من هنا، تموت قبل أن تخرج، صحيح؟ فعيش هذه اللحظة، عيش هذه اللحظة مع الله بالصدق، حتى إذا أتاك الموت كنت على الحق. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إذن الصدق المحصل الأول له أن تعلم يقينا، يقينا، اللهم ارزقنا اليقين، يقينا أنك تتعامل مع رب قدير سميع بصير قريب رقيب عليم قدير، لا يصلح معه إلا الصدق، لا يصلح معه إلا الصدق. سبحان الله العظيم. قال تعالى: وقد مكروا ويمكرون ويمكر الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضح؟ يمكرون يمكر الله، يكيدون يكيد الله، يخادعون يخادع الله، يستهزئون يستهزئ الله بهم. فاستهزاؤه بالمستهزئ وكيده للكائد ومكره للماكر ومخادعته للمخادع وكيده للكائد. هكذا اعلم انك تتعامل مع رب هذه قدرته. انتبه، لان بعض الناس يظن انه يستطيع ان يمكر بالله، ان يمكر على الله، يظن لأنه يستطيع أن يخدع الله، يظن. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. شيطان المزين. فلذلك الصدق أن تعرف مع من تتعامل، والصدق أن تتخلص من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فتتخلص من الغرور والأماني. ثالثا، لتحصل الصدق أن تتحرى الصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يصدق ويتحرى الصدق. تقول يا ده لو بالصدق تبقى الحياة وحشة قوي. وليكن وليكن، ولكن أعيش الصدق، لا أخدع نفسي. بعض الناس يستمرن ويستلذ أن يعيش في الكذب بعدا عن الحقيقة لأن الحقيقة مؤلمة. لا، عيش الألم، عيش الألم، عيش الحقيقة وإن كانت مرة، عيش الصدق وإن كان صعبا. لا بد من الصدق. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. تحري الصدق. لما قالت امرأة لولدها هاك، أغلقت يدها وقالت للولد هاك أعطك، تعال ونديك حاجة. فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها فوجد فيها تمرة، قال لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. تحري الصدق. الصدق في المشاعر والأحاسيس، الصدق في الأفكار والتصورات، الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال، الصدق في العزم، الصدق في القصد، الصدق في الإرادات، الصدق. الصدق الذي يكاد ينعدم منه عصرنا. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق مع أولادك. لو قلت الحق مش تضربك، والولد يقول الحق وتضربه، كذاب. اصدق مع زوجتك. بعضنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الكذب على الزوجة، فتوسع في المسألة وعاش مع زوجته كل الحياة بالكذب. إخوتاه، إن الكذب الجائز على الزوجة أن تقول لها أنت أجمل من القمر، وما فيش امرأة أجمل من القمر ولا شيء، هذا كذب، لكنه جائز في مجال الزوجة. أنا أحبك أكثر من نفسي، هذا كذب، لكن من باب إقامة المودة والمحبة بين الزوج والزوجة، في حدود في الكلام، لكن أن يتوسع الأمر فيرسم لها عن نفسه صورة بطل الأبطال، وصورة الرجل الفتو الغني، وصورة الرجل العالم، وصورة انه يعرف فلان ويجلس مع فلان ويعيش مع زوجته صورة غير حقيقته تماما. الى متى ستظل تمثل؟ تحرى الصدق، تحرى الصدق. سبحان الملك، مع اولادك، مع زوجتك، مع نفسك، مع نفسك. لو صدقنا مع أنفسنا، هل عندك استعداد أن تضحي بوظيفتك من أجل أن تخدم دين الله؟ عندك استعداد؟ أصدق، عندك استعداد؟ إنني أخاف أن أسأل هذا السؤال. سؤال، عندك استعداد أن تضحي بروحك بنفسك لله؟ الكل سيقول نعم. أيوة، دريت فين؟ وهذا أيضا من التلبيس، فبعضنا لا يريد أن يضحي بنفسه لوجه الله، إنه يريد أن يضحي بنفسه تخلصا من الحياة المؤرفة، إنه يريد أن يضحي بنفسه ليكون بطل، يريد أن يضحي بنفسه غيظ وكيد ونخلص ويجي في التلفزيون والناس تسمع اسمه. إن كثير منا لا يريد أن يضحي بنفسه لله، لرفعة دين الله. وإلا فهناك مجالات أخرى نريد أن تضحي بمالك فيها فتضن بمالك، بشيء من وقتك فتضن بوقتك، أن تضحي بوظيفتك لتخدم المسجد، تكنس وتمسح درة المية ولا ترك، وهذا في سبيل الله أيضا. ما الفرق؟ الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. فعرفت الآن ثلاثة أسباب لتحصيل الصدق: أن تعرف أنك تتعامل مع الله، أن تتخلص من كيد الشيطان ووعوده وأمانيه وغروره فتكون ابن وقتك، ثالثا أن تتحرى الصدق في أقوالك وأفعالك ومشاعرك وتصوراتك وإراداتك وعزائمك، أن تعيش الصدق وتتحراه، فإذا كان ذلك فتعال إلى الثمرة. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله واجعلنا من عبادك الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفتره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، الصدق منجاه، والصدق مواقف، ليس كلاما وليس ادعاء، وإنما في حال المواقف يبين الصادق من الكاذب. قال الله الملك العليم جل جلاله العلي سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرفع سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم المسلمون: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ إنني أتصور لو وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ كلنا سنجري، أنا أنا أنا أنا أنا. لكن الصحابة كانوا يتسمون بالصدق، أحجم الصحابة، حتى قال أبو دجانة سماك بن خرشة: أنا يا رسول الله أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين حتى قتل. الصدق. عكاشة بن محصن كان في غزوة بدر يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم أخي. الله أكبر. عكاشة صاحب حديث السبعين ألف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 للجنة بغير حساب. فقال عكاشة: أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. بعضنا يظن أن عكاشة حلق من السماء قلت له كده، لا، لم تأتيه كده، لا لا لا، رجل صادق في الأصل. في غزوة بدر ظل يقاتل حتى انكسر سيفه، تكسر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيعة السيف في يده، قبيعة السيف اللي هو المابط، ما فيه سيف، انكسر. قال: يا رسول الله تكسر سيفي. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عصا عودا من الأرض فأعطاه إياه وقال: خذ فرع شجرة، خذ هذا فقاتل به. فأخذه فهزه فصار سيفا، هزه فصار سيفا في يده. بالصدق، بالصدق، بالصدق ستكون قويا. الذي يعيش بالكذب استمراء لأن بالكذب يقوى، هذا واهن، بل أنت أضعف الناس بالكذب. أما بالصدق فستصير قويا، قويا إلى أبعد حد. نعم، أيها الإخوة، مواقف الصدق كثيرة، ولكني والله أخشى على إخوتي الذين يقفون في الشمس، وكنت قد أعددت لكم عشرات المواقف في مسألة الصدق لنتعلم كيف نكون صادقين، لنستشرف أن نكون مع الصادقين، والله أمرنا بذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن رحمة ورأفة بإخوتي الذين يقفون في الشمس سأقتصر على ما ذكرت، ويكفيني أنك عرفت كيف تصدق، وعرفت ثمرتين من ثمرات الصدق. الثمرة الأولى أن تكون ذا بصيرة. الثمرة الأولى من ثمرات الصدق أن تكون لك مرآة ترى بها الحق، أن تكون ملهما محدثا بالصدق. وصل عمر لهذه الدرجة بالصدق. والأمر والثمرة الأخرى أنك تنال ما تتمناه بالصدق. أصدق الله يصدقك. فيا أيها العاصي تشتهي أن تتوب، أصدق الله يصدق. ويا أيها التائب تشتهي الشهادة في سبيل الله، أصدق الله يصدق. ويا طالب العلم تشتهي أن تكون عالما، أصدق الله يصدقك. ويا أيها الغافل تشتهي القيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن، أصدق الله يصدقك. أيها المشتاق إلى الجنة، أصدق الله يصدقك. أيها المشتاق إلى رسول الله، أصدق الله تكن معه في الجنة. يا من هو مشتاق للنظر إلى وجه الله الكريم، أصدق الله، أصدق في مشاعرك، أصدق في أحاسيسك، أصدق في كلامك، أصدق في إراداتك، أصدق في عزائمك. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. الخير كله في الصدق. أخي حبيبي اخرج من هنا الآن وفي نفسك حزم حقيقي أن تعيش الصدق منذ هذه اللحظة، ولو صدقت الأمة لجاء النصر. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلد سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم عافنا ولا تبتلينا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم انا نسألك العافية لكل مسلم. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، في فلسطين وأفغانستان والشيشان وبورما وتايلاند وكشمير وكل مكان. قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من أعدائهم.